الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله الذي سهل لعباده طريق العبادة ويسر ووفاهم أجور أعمالهم من خزائن جوده التي لا تحصر، وجعل لهم يوم عيد يعود عليهم في كل سنة ويتكرر، وزكى أبدانهم من درن السيئات وطهر. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أحمده سبحانه وأشكره على نعم لا تعد ولا تحصر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك العظيم الأكبر الرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الشافع المشفع في المحشر، نبي ما طلعت الشمس على أجمل منه وجهًا ولا أنور، نبي أسري به من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماء حتى كان له فوق السماوات مصعد ومظهر. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهر. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم، قال فيه مورق العجلي: يرجع من المصلى أقوام كيوم ولدتهم أمهاتهم. عباد الله، واعلموا أن زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، رواه الجماعة. وقال أبو سعيد: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط، على الذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فاتقوا الله عباد الله، وعظِّموا نصوص الكتاب والسنة، وبجِّلوها وقدِّموها، وتمسَّكوا بها وأظهروها، وسلِّموا لها ولا تعارِضوها. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وعظِّموا الله حقَّ تعظيمه، واقدروه حقَّ قدره، واعبدوه حقَّ عبادته، ووحِّدوه حقَّ توحيده، ولا تصرفوا خالص حقِّه لغيره، ولا تعدِلوا غيره به، ومن حلَف منكم فلا يحلِف إلا بالله تعالى أو أسمائه أو صفاته. فعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. فلا يجوز الحلف بنبي أو ولي أو الكعبة أو الشرف أو رأس فلان، لحديث: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ومن أصابه وجع أو مرض أو هم أو وقع به بلاء وضر فليلجأ إلى الله تعالى ويدعوه لكشف ضره ودفع كربته وشفاء مرضه ودفع البلاء عنه، وليأخذ بالأذكار النبوية والرقى الشرعية، وليحذر من التعلق بالتمائم والعزائم، ولبس حلق الحلق والخيوط، وتعليق الحروز والعظام، وحمل أنياب الذئاب وجلود الحيوانات التي تعلق على الرقاب والدواب والأبواب، يعتقدون أنها تدفع الضرر وترفع البلاء وتمنع عين العائن وحسد الحاسدين. وكل هذا شرك بالله عز وجل، ومن مات على الشرك الأكبر فهو خالد مخلد في النار، نعوذ بالله من النار، لا ينفعه دعاء الداعين ولا صدقات المتصدقين، نعوذ بالله من الموت على الشرك والكفر والنفاق والشقاق. وذلك لأن تلك المعلقات لا تعصم من الآفات ولا تحمي من الأمراض والبليات. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. واحذروا عباد الله من الذهاب إلى السحرة والكهان والمشعوذين والرمالين والعرافين والمنجمين والفنجان والأبراج وقراءة الكف والحازرين الذين يدعون علم المغيبات، فإنهم أهل غش وتدليس وخداع وتلبيس، فاحذروا إتيانهم وسؤالهم أو تصديقهم، فإنهم يشركون بالله عز وجل ويستعينون بالجن وينادونهم من دون الله ويذبحون لهم ويأمرون الناس بالذبح لهم من دون الله عز وجل إلى غير ذلك من أمورهم الشركية. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وغيره. وعن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا وسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. عباد الله، ومن المنكرات الشنيعة والشرك الصريح تعلق بعض من الناس بالأضرحة والأموات، يستغيثون بهم ويدعونهم وينادونهم من دون الله ويسألونهم كشف الكروبات ودفع البليات. ففي العالم الإسلامي قبور تحج وتقصد ويذبح لها ويسجد ويعفر عندها الوجه والخد ويطلب منها العون والمدد والغوث، أفعال تناقض دين الإسلام، دين محمد صلى الله عليه وسلم. فيا سبحان الله، كيف أشركوها في عبادة الله وهي لا تملك نفعا ولا ضرا ولا تجلب خيرا ولا تدفع شرا؟ ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. فما أحوجنا إلى إيضاح العقيدة الصحيحة وتبيينها وإظهارها وتقريرها وترسيخ معالمها وإشهار حججها وبراهينها. واعلموا عباد الله أنه بالإمامة والسلطان تحفظ البيضة وتصان الحوزة وتحمى الشريعة وتأمن السبل وينتظم الأمن ويعم الخير والعدل وتندفع الفوضى ويعيش الناس آمنين مطمئنين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، فلقد هدانا لطاعته، ووفقنا لعبادته، وأعاننا على ذكره وشكره، وفتح لنا أبواب رحمته، ودعانا إلى جميل عفوه، وسعة مغفرته، وعظيم عطائه. لقد مضى علينا أيام من أفضل أيام العمر وأطيب أوقات الحياة في شهر رمضان المبارك، فإياكم والكسل بعد الجد، والتواني بعد العزم، وارتكاب الآثام بعد أن نجانا الله منها. فما أعظم البشرى اليوم لعباد الله الطائعين، وما أعظم سعادتهم يوم يقوم الناس لرب العالمين، فيجدون ما قدموا، ويسرون بما عملوا، ويفرحون بما بذلوا. قال صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، رواه مسلم. وفي الحديث: من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. وإن الذي فاته العمل الصالح في شهر رمضان لم تُقفل الأبواب في وجهه، ولن تُغلق السبل دونه، فباب التوبة مفتوح، والمجال مفسوح، ما لم تُغلغل الروح. وليعلم المقصِّر أنه يعبد ربًّا رحيمًا، وسعت رحمته كل شيء، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. عظيم عفوه، واسعة رحمته، كثير جوده، ينادي عباده نداء المتلطف، ويدعوهم دعوة المشفق، فيقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعًا، إنه هو الغفور الرحيم. فما أعظم جوده، وما أوسع رحمته، جعل الرحمة مئة جزءًا، أنزل منها في الدنيا جزءًا واحدًا، به يتراحم الخلائق فيما بينهم، حتى إن الدابة ترفع حافرها خشية أن تطأ وليدها. وادخر عنده 99 جزءًا يرحم بها العباد يوم القيامة. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، واجعلنا من عتقائك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، واجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، واجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم اعتقنا، واعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، لقد اجتمع في هذا اليوم عيدان، عيد الفطر والجمعة، فمن شهد العيد فلا يلزمه حضور الجمعة، فإن شاء حضر الجمعة مع الأئمة، وإن شاء صلاها ظهرا، ولا يحل له ترك الجمعة والظهر اعتذارا بأنه صلى العيد. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأكثروا عليه من الصلاة يعظم لكم ربكم بها أجرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد،